الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الرياء وعلاجه. وقفنا عند قول المصنف: الرياء بأوصاف العبادة. قال رحمه الله: تحدثنا عن الذي يؤدي العبادة مريدا بها الناس أو مريدا بها الله والناس، وخلصنا إلى القول ببطلان هذه العبادة وأن صاحبها آثم معاقب. الذي يريد بالعبادة الناس أو يريد الله والناس، عبادته باطلة وصاحبها آثم. فإن كان الرياء لا في أصل العبادة، هذا الذي تكلمنا عنه هو الرياء في أصل العبادة، صلى ودخل في الصلاة للناس أو لله والناس، فهذا عبادته باطلة لا شيء له. السؤال الآن: إن كان الرياء ليس في أصل العبادة بل في وسطها، ليس في أصلها بل في وصفها، وضرب لها مثالا، قال: كالذي يدخل في الصلاة يريد أن يقصر القراءة فيها والركوع والسجود، يعني هو دخل في الصلاة يريد صلاة خفيفة، هصلي بسورة الكافرون والإخلاص وأركع الركوع ثلاث تسبيحات وفي السجود ثلاث تسبيحات، دخل وهذا الذي يعقده بقلبه. فاطلع عليه الناس لما دخل وجد فلانا أو فلانا من العلماء من الأكابر، فيطلع عليه الناس فيطيل ذلك كله، فاستبدل السورة بأطول منها واستبدل الثلاث تسبيحات بعشر تسبيحات وهكذا لأجل رؤية هؤلاء ونظرهم. هل هذه الصلاة كالذي عمل للناس في أصل العبادة أو لله والناس؟ من العلماء من قال ذلك، ومنهم من قال كالإمام أحمد الجليل الطبري أن أصل عمله لم يبطل، وإنما نقص أجره بما زاده. قالوا ورجح الإمام أحمد الإمام الطبري أن عمله لا يبطل بذلك، يجازى بنيته الأولى، ويرون أن ما فعله من أجل رب الناس فهو مقبول، وما فعله من أجل الناس فهو مردود. واحد يقول لي: بس احنا مرفت قلنا خلاف الكلام ده. لا، المرة الماضية قلنا في أصل العبادة، في أصل العبادة دخل لله وللناس، لله 70% وللناس 30%، كم له؟ لا شيء له. لا نتكلم عن أصل العبادة الآن، سيصلي لله وقام لله وقرأ لله وركع لله وسجد لله وزاد شيئا غير هذا سيفعله، موجود الناس غير موجودين سيفعل هذا، ولكنه زاد شيئا من القراءة أو من التسبيح لأجل الناس. ولهذا سئل العز بن عبد السلام عمن صلى وطول صلاته من أجل الناس، فقال: أرجو ألا يحبط عمله، يعني ما يكون الصلاة كلها محبطة وباطلة، أرجو. وكلمة أرجو هنا مهمة جدا، إذا كأنهم رأوا هذا وهم يتوجسون خيفة ألا يكون كذلك، يعني أتمنى أنه يكون كذا، يغلب على ظني ذلك، أرجو ذلك. ونقل ابن جيم عن بعض الأحناف أنه يرى أن من افتتح الصلاة خالصا لله ثم دخل في قلبه الرياء فهو على ما افتتح، وافتتح لمن؟ يبقى أصل الصلاة لمن؟ لله. إلا أنه ينبغي أن يكون واضحا أن ثواب هذا العمل على هذا النحو غير تام. ثواب هذا العمل بهذه الطريقة إن لم نقل ببطلانه فالثواب طبعا ليس كاملا. قال بل فيه نقصان بسبب ريائه. رقم 2 ولا يبعد أن يكون على خطر عظيم، لأن الكلام ده اجتهاد، واجتهاد في أمر هل تبطل هل تحبط، تحبط أم لا تحبط. حاجة نتكلم الآن في نقصان أجر أو ثواب، لا نتكلم في حبوط عمل، فهو على خطر عظيم. طيب نريد الآن أن نقلب المسألة. لو أن إنسان دخل لغير الله، للناس، دخل الآن في الصلاة لأجل الناس، وفي وسط الصلاة أو بعض أو بعد بعضها قال إيه إلا ما عمله ده ينبغي أن تكون لله، فقلبها لله خالصة، السؤال ما حكم الصلاة الآن، باطلة أم غير باطلة؟ يعني إذا دخل يريد الناس أو الله والناس دي باطل، إذا دخل يريد الله وعرض ليه عارض الرياء يرجى أن لا يحبط العمل ولكن ينقص الأجر. طيب إن بدأ للناس ثم قلب النية لله، هو ده المكتوب في الحاشية عندكم، فقال فهذا لا يحتسب له بما مضى من العمل ويحتسب له الأجر من حين قلب نيته. ثم ننظر إلى العباد، إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها كالصلاة وجبت الإعادة، وجبت الإعادة، وإلا لم تجب، أي إن لم تكن أول العبادة مرتبط بآخرها لم تجب، كمن أحرم لغير الله ثم قلب نيته لله عند الوقوف أو عند الطواف، فهذا لا نقول أنه يعيد العمل من أوله. الشاهد أو المقصود أن الإنسان إذا بدأ للناس ننظر إلى هذه العبادة، العبادة دي مرتبط أولها بآخرة ولا مش مرتبط أولها بآخرة؟ الآن الصلاة يرتبط أولها بآخرة ولا لا يرتبط؟ يعني لو واحد الآن أخرج ريح بعد ركعتين، خلي بالك مرتبط الأول بالآخر ولا غير مرتبط؟ مرتبط. طيب الصيام، واحد أفطر بعد صلاة العصر قبل المغرب بساعة، مرتبط الأول بالآخر ولا نقوله فضل عليك ساعة؟ نقوله عليك ساعة ولا عليك يوم؟ عليك يوم، لأن مرتبط أول العمل بآخره. أما الحج فأجزاء، أنهى هذه أنهى هذه أنهى هذه، فلا نقول أنه يحبط العمل، أسف، لا نقول أنه يبطل العمل وعليه الإعادة، إنما يبطل الجزء الذي كان فيه رياء، أما الجزء الذي أخلص فيه فهو مخلص. واضح؟ يبقى عندنا كم حالة؟ كم حالة؟ كم الأحوال هنا؟ أربعة. الحالة الأولى دخل لأجل الناس، عمله محبط لا شيء له، 0%. دخل العمل لله وللناس، العمل 0%. دخل العمل لله ثم دخل فيه في الوسط، لا في أصل العمل بل زيادة في العمل، زاد لأجل الناس، يرجى أن لا يحبط عمله وأن يثب بنيته الأولى، وإن كان الأجر ينقص ويعاقب على هذا الجزء الذي رأى فيه. طب إن بدأ للناس ثم قلبها لله ففيها التفصيل الذي سمعتم، إن كان العمل مرتبط أوله بآخره يبقى يبطل العمل ويعيده، إن كان غير مرتبط الأول بالآخر إنما تصح ويبطل الجزء الذي دخل فيه للناس. خفاء الرياء وتلونه. قال لقد كان المحاسبي رحمه الله، طبعا المحاسبي له كلام يقبل وله كلام مردود، كان بعيد النظر عندما قرر أن النفس الإنسانية تطلب لذتها دائما، وأن شهوة النفس خفية كامنة كمون النار في العود، فإذا منع المسلم نفسه شهوتها بإلزامها بالعبادة والطاعة حاولت النفس أن تجد لذتها بسبيل آخر وهو التزين بالطاعة لتنال حمد الناس، الآن العبادة للناس ولا لله أصلا؟ لله. فالنفس البشرية ما وجدتش لنفسها حظا في هذا، فعايزة ماشي نعملها بس نشوف الناس هتحمدنا عليها ازاي. رجع تاني يدور على ايه؟ على حظ نفسه، يبحث عن حظ نفسه. قال ولشدة ميل النفس إلى حمد الناس وثنائهم، فإن قصد الرياء يتلون في قلب الإنسان حتى يكاد يتوهم أنه مخلص. خلي بالكم الكلام ده مهم، وهو في الحقيقة يرائي في عمله. وقد عدد الغزالي رحمه الله درجات الرياء من حيث الخفاء والجلاء، ورتبها ترتيبا تصاعديا. الآن الإمام الغزالي سيسير مع النفس البشرية واحدة واحدة في موضوع الرياء دي. قال أول هذه المراتب، مراتب الرياء، أن يحسن العبد من صلاته ومن عمله الصالح لما يرى من نظر الناس إليه، حتى ينظروا إليه بعين الوقار ولا يزدرونه، فتخشع جوارحه لذلك وتسكن أطرافه. وهذا هو الرياء الظاهر، وهو لا يخفى على المبتدئين. أصغر عيل من طلبة العلم يفهم الكلام ده، اللي هو ايه؟ ايه الكلام ده؟ انت اللي هو ايه؟ بيعمل ايه؟ نعم؟ لا، يصلي للناس ده باطل من اوله. الكلام بيتكلم عن حاجة تانية. لا، مش يصلي للناس، يصلي للناس هذا محبط من اصله. نتكلم الان. اتفضل. ما صلاش للناس، صلى لله ولكن دين للناس، حسن للناس، أطال للناس. هل ده رياء ما يشكش فيه إيه؟ أصغر طالب علم. طيب، مرتبة الثانية أو الدرجة الثانية، أن يكون العبد قد علم الرياء الظاهر، خلاص هو عرف أنه ما ينفعش يحسن للناس، فيأتيه الشيطان من زاوية أخرى يخدعه. إيه هي؟ قال يدعوه إلى إحسان الصلاة وإطالتها، لأنه مقتدى به متبوع. أنا مش بحسنها لأجل الناس، لا، وعشان يقولوا عني كذا، ومش عشان ما يحتقرونيش، وعشان يجلوني ويعظموني، لا، ده عشان أعلمهم. الشيطان يبدأ إيه؟ يصرفها له صرفة تانية. أنت مش مرائي، أنت مش هتعملها للتزيين للناس، ولكن أنت ستطيل الآن حتى يتعلم الناس هذه الصلاة الطويلة، حتى يتعلم الناس ويقتدوا بك ويتبعونك في ذلك. هنسميها بيضحك على نفسه، مش كده؟ هو الأصل عنده أنه عايز يزينها للناس، عرف أن حكاية التزيين للناس دي أصغر طالب علم يعرف أن دي رياء، هو عرف أنها رياء، يوم يقول ليه؟ لا، لا أزينها للناس، ولكن أفعلها ليقتدي الناس، ليتبع الناس. السؤال، هل يمكن أن يفعل العبد العمل لأجل أن يقتدي الناس؟ ردوا علي، ينفع ولا ينفعش؟ ينفع. صليت لكم لأريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا أصلي، لا أريد الصلاة ولكن لترون صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دخل بنيتين، أن يصلي لله، دي رقم واحد. رقم اثنين، أن يتعلم الناس. لا، صاحبنا هذا ليس هذا الذي نتكلم عنه، إنما الأصل عنده أنه أراد أن يوقر ويعظم من قبل الناس، فأراد أن يزين ويطيل، فصرف قلبه باطنا عن هذا المعنى الذي يبطل العمل بلا ريب، بأن يجعله للاقتداء. وليس أصل الأمر كذلك، إنما أراد بذلك أن ييسر لنفسه سبل الرياء من غير تشويش. ولذا ينبغي، هو يقول لنفسه هذا، أن يحسن صلاته كي ينال أجر الذين ينتفعون ويقتدون به. هو يقول لنفسه كده، وهذا في بعض الأحيان، في بعض الأحيان وليس كل الأحيان، ممكن إنسان يعلم الناس مفيش إشكال، في بعض الأحيان خدعة كي تنال النفس لذتها وتصل إلى مطلوبها. وما هذا التعليل؟ يعني ما ذكرش العلة دي إلا إمرار للباطل في صورة الحق كي لا يرفضه الإنسان، عشان قلبه يستمر في الرياء ده، عشان يستمر في الرياء فبدأ يوجب لنفسه إيه؟ علة أخرى غير العلة الحقيقية الموجودة في قلبه. هذا يراوغ، هذا يراوغ. درجة ثالثة، إذا تنبه المسلم إلى أن هذا الذي ذكر في الدرجة الثانية رياء، حضر الدرس ده وعرف أن الخدعة دي ما تنفعش، وعرف أن ده رياء، فإن الشيطان قد يدعوه إلى الخشوع في السر. اكتب فوق كلمة في السر، يعني إذا كان وحده، وإطالة الصلاة حتى لا تكون عبادته في السر غيرها في العلانية، أو غيرها في العلانية. يعني الآن نقول لهذا الرجل، أنت الآن أطلت الصلاة وزينتها وزعمت أنك فعلت هذا ليقتدى بك، أنت كذاب. ليه كذاب يا عم الشيخ؟ قال لأنك إذا كنت وحدك لا تفعل هذا. فجاء وقال إذا صليت وحدي سأطيل الصلاة، فاهم السلم النازل ده؟ سأطيل الصلاة عشان لما أجي أطيلها وأنا مع الناس ما يكون رياء، وإنني أطلتها وأنا مع الناس ليس للناس بل لأجل الاقتداء. أصل الأمر إرادة الناس، وأطال مع الناس وبرر نفسه لأجل الاقتداء، وأطال وحده لكي لا تقول له نفسه أنه أطال لأجل الناس. يعني عمال يستدرج، لكن النية الأصلية الإرادة، إرادة الخلق ولا إرادة الخالق؟ يعني لولا هذا الحوار، لولا الناس ابتداء، كان أطال الصلاة وزين الصلاة؟ ما كانش الموضوع ده سيخطر على باله أصلا، كان الطبيعي خلاص هو قدر الله عنده، إجلال الله في قلبه له مقدار، المقدار ده هو أنه كان بيصلي الصلاة الأولى، زادها لأجل إجلال الناس وتعظيما للناس ولأجل أن يقول الناس وأن يعظم الناس هذا الشخص. رتب على هذه أمور، كل ما يترتب عليها مبني على النية الإيه؟ الأصلية. الدرجة الرابعة وهي أخفاها، وهي تحدث ممن خبر المراتب الثلاثة السابقة، عرف أن الثلاث مراتب دي لا تغني عنه من الله شيء، فعند ذلك لا يستطيع أن يأتيه الشيطان منها، عرفها خلاص. ولذا فإن الشيطان يدعوه إلى الخشوع في الصلاة عندما يكون بين الناس، ويقول له تفكر في عظمة الله، واستحي أن ينظر إلى قلبك وهو غافل عنه، وعند ذلك يخشع القلب، وإنما كان هذا من الرياء الخفي. ليه؟ قال لأن هذا العابد لا يخشع مثل هذا الخشوع لو صلى وحده بعيدا عن الناس أو عن أعين الناس. في الحقيقة الأخيرة هذه وافق الغزالي بعض الناس ولم يوافقه آخرون، وافقناه أو لم نوافقه، لكن ينبغي أن ننتبه للشرك الخفي الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سماه أخفى من دبيب النمل، بين رياضة خفية جدا جدا. فمثل هذا الكلام، وإن لم نوافق في الرابعة هذه الإمام الغزالي، ولكنه ينبهنا إلى أمر مهم، وهو خطورة أن يدخل الرياء وأنت عنه غافل، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقد يحبط عمل العبد وهو لا يشعر بما وقع فيه من الذنب، فهذا يجعل العبد دائما في وجل وفي خوف، خاصة في هذا الباب، باب الإخلاص. لا يخرجنا عن الحد الشرعي، ولكن يوقفنا على دقة معناه الشرعي. واضح؟ الآن مثل هذا الكلام قد يتولد منه رد فعل عكسي، ويفهم منه بعض الناس بعض المفاهيم الخاطئة، ولهذا الفصل القادم هذا أو الجزء القادم اكتب فوقه شبهات في فهم الرياء المحبط للعمل. قد يعالج بعض الناس خطأ فيقعون في خطأ مثله أو أشد منه. يجي عالج يعك الدنيا، يجي العالج يخطئ. فكثير من الناس مثلا قال لك لا خلاص كده يبقى ما أترك العمل أصلا، أنا مرائي وأترك العمل، ده علاج ولا مصيبة أكبر؟ ترك العبادة خوفا خوفا من الرياء، هذه حالة مرضية خاطئة. حالة أخرى أنه يعتقد أنه إذا جاء عارض الرياء، إذا خطر في قلبه الرياء فهو مرائي، وهذا كلام باطل. ليس أن يخطر السوء بقلب العبد يعني أنه وقع في السوء، ولهذا رفع عن الأمة مثل هذا. فما يحصل في النفس من خاطر الرياء، احنا خدناه في أول درس في هذه السلسلة المباركة، إن مثل هذه الخواطر ينبغي أن تدفع ولا يسترسل معها، ولكن العبد لا يؤخذ عليها. مش ده أول حاجة خدناها في أول درس؟ الخواطر. فالآن مثل هذا الخاطر، ولهذا مثل هذا الخاطر خاطر الرياء لا يحاسب عليه العبد، لا يؤخذ به العبد. وبالتالي الآن خطر في ذهن العبد إن موجود فلان وإنك هتطيل الصلاة لأجل فلان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أنا مش في بالي الموضوع ده خالص، إيه اللي بيحصل ده؟ أعوذ بالله، وتستمر في صلاتك. بعض الناس يعتقد إنه ما دام قد خطر الرياء فأنا أحتاج إلى علاج. لا لا لا، لست مريضا هنا، ليس عندك الآن مرض في القلب تحتاج أن تعالجه، هذا ليس مرضا، هذا طبيعي جدا أن يخطر في قلوب الناس الآن أن أرى فلانا عزيزا أو غاليا أو عالما أو كذا، إن يخطر بالقلب أن ترأي لأجلي، لكني ما رأيت ما فعل. وإن خطر هذا الخاطر فإني أرد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى بدون استحادة أرده في نفسي، لا الموضوع ده مش في بالي خالص، ولكن إذا وسوس الشيطان فاستعذ بالله منه، خلاص. لكن هذه الخطرات أصلا خطرات الرياء وعارض الرياء لا يكون رياء، ليس هذا رياء، هذا خاطر. أقربها لكم، لو خطر في بالك الآن الزنا بفلانة أو فلانة، وقعت في الزنا، وقعت في الإثم، تعلق بك أي إثم، من الناس من يحمل نفسه ذلك، يا أنا أصبح أنا خبيث، أنا كذا أنا كذا، يا ابني أنت ما وقعتش في حاجة. خواطر السوء هذه يذهب الشيطان بها ويجيء، وتعرضها النفس الأمارة بالسوء عرضا هكذا، واضح؟ فعرض هذا وخطرانه بالقلب أو على البال لا يعني أنه قد وقع، مثله تماما الرياء. فلو خطر الرياء، لو خطر أن فلان موجود الآن سيعظمني سيفعل كذا، خطر وأنت ما استرسلت معه ولا تريده، لا يقال أنك قد رأيت وتحتاج إلى علاج، أنت لست مريضا هنا بالرياء. فاهمين حاجة؟ مفهوم الجزء ده ولا؟ طيب نقرأ كلام المصنف ووضحه أكثر من كلامه. قد يعالج بعض الناس خطأ فيقعون في خطأ مثله أو أشد منه، وتلك مشكلة عانى منها الناس قديما وحديثا. اكتب واحد، أمرنا الله بالعبادة مخلصين له الدين، وفي النفس نوازع تدعونا إلى الميل عن صراط الإخلاص. فلما رأى الناس هذا اتجهوا اتجاهات مختلفة، فريق رام مجاهدة الرياء حتى يقتلع جذوره، فلا يبقى في نفسه ميل إلى الرياء ولا خاطر يدعو إلى الرياء، وهؤلاء طلبوا عظيما ورانوا مستحيلا، بيطلبوا حاجة مستحيل مش هتحصل. فالناس لم يؤمروا أن يخرجوا وساوس إبليس أن تعترض في صدورهم، ولم يؤمروا بأن يغيروا خلقهم وطباعهم حتى تصير النفس لا تنازع إلى معنى من زينة الدنيا من رياء ولا غير، حتى تكون طبائعهم الحمد فيها مكروه والذم فيها محبوب. لم يؤمر العباد بذلك أبدا، فهذا أمر غير مقدور، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والجهود التي تبذل في غير مكانها جهود ضائعة لا تعود على صاحبها بفائدة. هيتعب نفسه على الفاضي، لا هيقدر يمنع الشيطان من هذه الوسوسة، ولا هيقدر يخرج نفسه من نفسه، فلا بد أن يأتي هذه العوارض وهذه الخواطر، لا بد أن ترد. ونحن نلاحظ أن بعض الأمور التي دعانا الله إليها مكروهة النفس أو مكروهة للنفوس، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. هل لو جاهد الإنسان، خلي بالك وهذا الأمر كره له، نقول له أثمت إذ أنه كره ينبغي أن يكون محبوبا لك؟ لا، الجهاد شديد عن نفسه، فرغم أنه كره أقبل على الجهاد، نقول له لا كده أنت غلطان برضك، لابد أن تقبل غير مكره عليه، يعني فيش إكراه للنفس به وليس كرها لنفسه. لا طبعا، طبيعي أنه كره النفس، دي طبيعة بشرية، لكن هذه الطبيعة البشرية، هذا الأمر البشري منعه من العمل؟ ردوا عليه، لم يمنعه من العمل. وبالضبط، وبعض الأمور التي نهينا عنها، نهينا عنها محبوبة للنفوس، زين للناس حب الشهوات، مزينة في قلوب الخلق، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، بنص القرآن. قد يطلب الإنسان شيئا من هذه الزينة التي حببت إليه، يطلبها من طريق حرام، صح ولا غلط؟ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، معايا يا إخواني؟ فهل يعاقب أن نفسه اشتهت هذا المال ولو من الحرام ولم تفعل، يعاقب على هذا؟ لا يعاقب. قال فحب المعاصي من الرياء والشهوات لا إثم فيه، وكراهية فعل بعض المأمورات لا إثم فيه. الآن الشيطان بغض لك طاعة، فذهبت تبر والديك وأنت كاره، ولكن فعلت، نقول لك العمل غير مقبول ومحبط لأنك كاره، ولا تثاب عليه لأنك فعلته وهو كره لك؟ صح. طب العكس، إنسان حبب إليه الزنا وحبب إليه حديث النساء ومنع نفسه من هذا وقال حرام اتق الله، نقول له حبك له اسم؟ تفهمين كلام المصنف؟ نفس الكلام، شيل بقى كلمة حب النساء، شيل كلمة حب المال الحرام، وحط مكانها ايه؟ الرياء او اي معصية اخرى، صغرت ام كبرت؟ خلي بالك في المعاصي في الشهوات، هل يحبط العمل يا اخواني؟ لا يحبط العمل، نريد ان نفرق بين الامرين. قال وقد وضح ابن عبد السلام العز هذه المسألة فقال، قال وليس حب الرياء ولا غيره من جميع المعاصي ليس معصية، فإن أطلق عليه اسم الرياء كان ذلك مجازا من تسمية السبب باسم المسبب، وكل شيء حرمه الله، حط خط على العبارة دي، كل شيء حرمه الله لا يأثم مشتهيه بشهوته، وإنما يأثم بعزمه عليه وإرادته ثم بملابسته، دي رقم واحد. وكل ما تكرهه الطباع وتنفر منه القلوب والأسماع من الخيور والشرور فلا إثم على كراهيته ولا النفور منه، وإنما الإثم عليه على فعله إن كان قبيحا وعلى تركه إن كان حسنا. قد تحب النفس المعصية وقد تكره النفس الطاعة، مش ده اللي هيبنى عليه ثواب العقاب؟ عزمت عليه، أردت إيه، فعلت إيه، هو ده اللي هتثاب عليه من أول الإرادة إلى الفعل، واضح؟ طيب عشان ما تحاولش تعالج وهم، ما هو الآن لو عالج مسألة حب الرياء دي في الأول يبقى ده وهم، واحد عايش في وهم، حاجة ما بتتعالجش، ما يقدرش يمنع الشيطان ولا يقدرش يمنع نفسه، دي شيء لابد أن يحصل وعمال يفكر هو في علاجه، فاهمين إزاي؟ الآن واحد حصل له مرض جلد يفكر إنه ينزع الجلد، الجلد ده يبدو الطبيعي، أنت عايز تشيل الشيء الطبيعي؟ ده الشيء الطبيعي الذي يحصل الذي لا دخل لك فيه، واضح؟ طيب فشهوة الرياء والشكر وقهر الأقران وإضرار الأعداء لا إثم فيها، الشهوة دي موجودة بداخلي. طيب أمال إيه؟ طبعا لنا خارج عن مقدوري، ولتعذر الانفكاك والانفصال عنه، ومن استعمل شيئا من المحبوبات في غير بابه فقد أخطأ وزل. ما تستخدموش في غير بابه، استخدموه في بابه، فإن استخدمه في بابه فلا إثم ولا زلل. وضحت ولا لسه فيها لبس؟ ها نعيدها ثاني، نعيدها ثاني. صلى على رسول الله. هل يؤاخذ الإنسان على ما يخطر بباله أي يسوس به الشيطان؟ خلاص هذه الإجابة. فلو الشيطان وسوس لك رياء يبقى أنت مرائي، لو خطر ببالك رياء يبقى أنت مرائي، انتهى الموضوع. هذا ما أريد أن أقوله أو ما يريد أن يقوله العز بن عبد السلام. معايا؟ خطر ببالك ألا تفعل الطاعة، ثقيل عليه ولكنك فعلت. خطر ببالك كده وانت نايم قلت أنا مش هقوم لصلاة الفجر ولكنك قمت، تأثم؟ نقول لك لأني أنت كرهت القيام في نفسك أبدا. فهذا الأمر إن كره إليه الطاعة في موطن أو حبب إليه الشهوة والمعصية في موطن ليس إثما، ليس إثما، لأن هذا ليس بمقدوري، هذا خارج عن استطاعته، مش أراد هذا الشيء، ده شيء خطر، شيء جاءه من خارج لا يعاقب ولا يؤخذ عليه. طيب دي قلت لكم اكتبوا رقم واحد بالكبير على الفريق ده، الفريق ده فهم الرياء خطأ، ليس هذا رياء، هذا عارض وخاطر، وليس هذا الرياء الذي نريد علاجه، ده ما تقدرش تعالجه، ده لا غصب عنك لازم يحصل لك ويحصل لي ويحصل للناس كلها. اما الشيطان قاعد يعمل ايه؟ ما قاعد انه يعرض عليك الفتن ويعرض عليك الشهوات، هو الشيطان قاعد يعمل كده. اكلما عمل الشيطان واجتهد في عملي اثمت انا، انما اثم ان قبلت ايه؟ ان قبلت ما وسوس به. واضح؟ طيب الخطأ الثاني عكس ما عمل هؤلاء، عمل آخرون عندما يدعى إلى فعل خير أو يسأل حاجة أو تدعوه النفس إلى عمل خير يعرض في نفسه عارض الرياء، فيخشى من هذا الخاطر أن يكون، ما هو الخاطر خاطر حاجة مرت كده هوى، فيخشى أن يقع فيعرض عن العمل خوف الرياء. شفت الغلط اللي فات وقعوا فيه؟ هذا ليس رياء، ده الشيطان عمال يوسوس. الراجل ده استرسل معه واعتبر وسوسته أنه قد وقع في الرياء، قال وقع في الرياء وإيش؟ لا نسيب العمل، فترك العمل. فين فلان يا أخواننا ما صلاش معانا اليوم؟ تجيبه إيه ما جيتش ليه؟ لا يا شيخ والله أحمي نفسي من الرياء، ما جيتش يا ابني الدرس ليه؟ لا أنا أخشى على نفسي الرياء، قلت الإخلاص والبقاء في البيت أولى. يا طب حلقة القرآن أخشى يا شيخ الرياء. يا أخي كنا بنشارك في جمع الصدقات والله وجدت في قلبي شيء فخشيت الرياء. شفت الشيطان دخلوا منين؟ ها؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الرجل يمشي في طاعات الصلاة والصدقة والصيام، فخاطر الرياء كان ينبغي أن يجعله على حذر ويستمر في العمل، لا ترك العمل لأجل الخاطر. فهذا هرب من شر ووقع فيما هو أشد منه أو مثله. تنبه العلماء إلى هذا فقال القاضي عياض، قال ترك العمل، هو ترك العمل هنا لأجل مين؟ لأجل الناس، فهذا هو رياء. أنت كنت هتصلي وتركت لأجل الناس، لما رأيت الناس تركته، فقد وقعت في الرياء يا شاطر. مش أنت كنت بتهرب من الرياء يعني ما تعملش العمل لأجل الناس؟ ها؟ فإنك فعلت الأمر، والترك ده فعل، ما هو فعله فعل وتركه فعل، فترك لأجل الناس فهو مرائي. فمن ترك العمل لأجل الناس فهو رياء، والعمل لأجل الناس شرك. عمل لأجل الناس يبقى أشركه مع الله، ترك لأجل الناس زاعما أنه يتقرب بذلك إلى الله فقد راء الناس بترك العمل. إنه يعلق على كلام القاضي عياض، يقول ما معنى كلامه رحمه الله تعالى أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مرائم، لأنه ترك العمل لأجل الناس. أما لو تركه ليصليها في الخلوة فهذا مستحب، إلا أن تكون فريضة أو زكاة واجبة فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل. ده كلام النووي. بيقول والله اللي عملته ده غلط، لكن لو ترك العمل حتى لا يرى أمام الناس وفعله وحده، ترك ولا ما تركش؟ ما تركش، هو فعل العمل، ولكن بدل من أن يظهره للناس فعله إيه؟ سرا. هذا مستحب، وافعله واخفي أعمالك ما استطعت، إلا أن تكون هناك أمر شرعي يلزمك بذلك. أمر شرعي أنك تصلي في جماعة، لا يا خلاص فاش كلام، أصلي في جماعة واضح. أمر شرعي أنك هتخرج ليلة العيد بزكاة الفطر، تخرج زكاة الفطر، ما تقولش هيشوفوني وكذا وكذا، لا أبدا. فهذه الأمور المفروضة ينبغي أن تفعلها. أما النافلة فيمكن أن يفعلها العبد في السر، فيكون فعلها في السر أولى، إلا أن يكون هناك حكمة حقيقية لن تتولد لأجل الناس. فعلا يعلم ولده ليتأسى به حقيقة، يعلم طلابه للتأسي به، ما فيش خاطر الرياء للترف المعاهل اللي دعا لذلك، لا هو ابتداء أراد تعليم بعض الناس. مثل هذا يقال له يجهر بالعمل أفضل له لأجل أن يحصل هذا التعليم، وإلا لم يجهر نبي ولا رسول ولا داع بدعوته أبدا خشية خشية الرياء. وترك العمل خوفا من الرياء حبالة من حبالات إبليس، كما يقول ابن حزم رحمه الله، لإبليس في ذم الرياء حبالة يعني حبال، وذلك أنه رب ممتنع من فعل خير أن يظن به الرياء، أن يظن به الرياء. ولذلك ينصح من طرقه مثل هذا ألا يلتفت إليه، وأن يمضي فيه إغاظة للشيطان، فإذا طرقك منه مثل هذا فامض على فعلك، فهو شديد الألم عليه. على مين؟ على الشيطان. لما يجي الشيطان يقول لك أنت بتعمل الكلام ده أيوه عشان الرياء، قل له أيوه أيوه أنت مش عارف إن أنا مرائي ولا إيه؟ ده أنا مرائي جدا، فاستبعد أنت عني. ها؟ يعني إن كان الشيطان سيمنعه من العمل لأجل الرياء وساوسه، عكس اللي قلناه في الأول، ما يعتبرش الرياء، يدرك هنا أن هذا من وساوس الشيطان. أنا دخلت في الصلاة لله، ومسألة وجود ناس أو عدم وجودهم لا تخطر ببالي، وإن خطر سأعوذ بالله منها ومن شر نفسي، وأقبل على العبادة وأستمر في طاعتي التي عزمت عليها. هذا مؤمن قوي. ها؟ لكن الشيطان من شياطين الجن أو شياطين الإنس يهزك ويصرفك عن العمل، لا، غضه واستمر في العمل. فهمت كلام العلماء؟ طيب. ولو فعل إنسان هذا لأوشك إذا علم الشيطان بذلك أن يعترضه عند كل عمل بالخطرات بالرياء فيدع كل طاعة. خلاص لو الشيطان شافك إن استجبت له، خلاص في كل طاعة سيعرض لك عشان يخليك تترك. عرف بابك، عرف يدخل لك منين، عرف ان انت مش فاهم يعني ايه رياء ويعني ايه خاطر رياء، فدخل لك من الباب ده قال لك انت مرائي، انت محبط عملك، انت تتركه اولى حتى تركت العمل. هذا من تلبيس ابليس، فانتبهوا يا كرام. الفريق الثالث، ايوه، علموا ان الله الزمهم بطاعته وعبادته، واوجب عليهم ان يقاوموا اهواءهم وان يخلصوا دينهم لربهم. وهؤلاء نحتاج أن نبين لهم كيف يعالجون هذا المرض في نفوسهم كي يكون سلاحا في أيديهم يقيهم من مداخل الشيطان. هنا أريد أن أعلق بتعليقين خارج الكتاب. التعليق الأول هذا الذي ذكره الإمام الغزالي رحمه الله، أنه فعل ليزين للناس ثم قال لا أطيل لأجل تعليمهم، ثم قال لا أطيل في خلوتي حتى إذا فعلت هذا لأجل تعليمهم كما زعمت يكون أنا غير مراعي. سبب إخواني إرادة الخلق ابتداء، ولهذا أنا أقول شيل الناس من دماغك، شيل الناس من دماغك، انزع الخلق من عقلك وتفكيرك، تعالج كل الأمراض دي. وبالتالي أريدك أن تعرف من الناس، وقبلها أن تعرف ما نفسك، وقبلها أن تعرف رب الناس وربك. اعرف ربك بأسمائه وصفاته، سترى أنه أحق من عملت له. فلن تعمل لسواه أبدا. يعني أضرب لك مثال أرجو أن تفهمه. صلى الله عليه رسول الله، أنت دخلت الآن وجدت أخا فاضلا ممن التزمت على يده وعرف وقدموك للصلاة، مين الشخص اللي يخطر ببالك أنك ترأيه الآن؟ الأخ اللي علمك ده، مش كده؟ لو قالوا لك في القوم شيخ هذا الذي علمك ستنشغل بشيخه عنه، صح؟ هيبقى خاطر الرياء لأجل شيخ شيخك لا لشيخك. طب لو جابوا لك أكبر عالم في البلد ودخل المسجد وسيصلي، هل يخطر ببالك شيخك أو شيخ شيخك؟ من مين يخطر ببالك؟ من هو أعلى وأعلى منزلة، صح؟ أقول لك اعلم أن خير من يرى عملك، وأن أجل وأعظم من رأى عملك هو الله. هيخطر ببالك حد من الناس؟ فالإشكال الأصلي أننا ما عرفنا الله. فأنت رأيت فلانا عظيما وفلانا عظيما وفلانا عظيما ونسيت العظيم سبحانه. أنت رأيت أن فلانا يملك أن يعظمك إذا حسنت العبادة، ونسيت أن الذي يعظم العبد في قلوب الخلق أو يحقره هو. فعلاج الأمر أصلا أن تعرف الله، دي رقم واحد. ثانيا أن تعرف نفسك، مين أنا بقى إن شاء الله؟ مين أنا اللي مهما عظموني وأجلوني وكبروني ونفخوني بنظراتهم هو نين؟ لست إلا عبدا، وسأنطرح في التراب لا يعرفني أحد منهم، لو افتكرني منهم بكلمة الله يرحمه يبقى جزاه الله خير، وخلصت ووصلت ووقفت بين يدي الله. دهن النفس اللي محتاجة لربها، دهن العبد الذي لا قيام لي إلا بالله، دهن قلبي حتى وإن لم أمت بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، لو قلب قلبي الآن مش هصلي بكرة أصلا. فاعرف نفسك لن ترعي. ثالثا اعرف الخلق، اعرف الناس، هم مين دول هتراعي عشانهم؟ ها مين دول؟ اظن الفتن السنتين ثلاثة فاتت اظهرت هذا الامر، الناس اللي كانوا يعظمونك ويجلونك فجأة انفضوا من حولك وصاروا يذمونك ويرمونك بما ليس فيك، ولو اتكلمت نص كلمة محتملة الخطأ يخلوها الف كلمة خطأ، صح؟ ترأي مين؟ فيش حد من الخلق يستحق. فمن عرف ربه ثم عرف نفسه ثم عرف الخلق فقد نزع جذور الشجرة من قلبه. أنا سايب جذور الشجرة ليه؟ اللي هي تعظيم الناس وأن الناس لهم قيمة عندي تستحق وتستحق وتستحق، سايب ليه الجذور دي موجودة اللي تدعوك بعد ذلك أنك تقول طب هأطيل لأجل تعليمهم، فأطيل في السر حتى كذا، ده كله لأن جذور الشجرة موجودة. فاهمين كلامي؟ جذور الشجرة هو تعظيم الخلق وانتظار مدحتهم، وأن مدحتهم عندك شيء له اعتبار، هذا هو الذي عظم الأمر في قلبك. نسيان الخالق ونسيان أنه أحق وأعظم وأجل أن يذكر من هؤلاء الخلق هو الذي أوقعك في هذا الرياء. ففي الحقيقة فيه جذور خبيثة في قلوبنا، الجذور دي يعني أننا لم نعرف الله ولم نعرف النفس أنفسنا ولم نعرف الله عز وجل. فإن كان في قلبك شيء من ذلك، وهذا فينا جميعا تقريبا ولكن بنسب متفاوتة، فتعال نسمع العلاج. أولا بعدما سمعت الرياء في الدرسين ثلاثة اللي فاتوا، خايف من الرياء ولا مش خايف؟ هذا أول العلاج، أن تعلم أنك مريض وتحتاج إلى علاج، دي أول حاجة. إيه اللي يخلينا أروح للدكتور للطبيب؟ ليه؟ بدأت أفهم وأدرك أني مريض، فإذا أدركت أني مريض ذهبت إلى الطبيب. لكن لو أنني لا أدرك أني مريض أروح للدكتور ليه يا عم؟ أنا زي الفل والرجل مصاب بالسرطان ومصاب بكذا، لكن ما يدرك أنه مريض. فأول حاجة أنك تدرك أنك على خطر، طيب انت خايف ليه من الرياء؟ ماشي الرياء ولا خايف؟ خايف منه ليه؟ وخايف من حبوط العمل ليه؟ ها؟ خايف ليه من حبوط العمل؟ من الله. يحبط العمل فيعذبني الله، فانا خايف من الله. لو مش موجود الخوف من الله مش هتعالج حاجه. فهمتوني انا عايز اقول ايه؟ لازم تدرك المرض اولا، ثانيا ما يترتب على المرض تدركه. فلو ادركت المرض وما يترتب عليه لا شك انك ستتحرك. سؤال واحد قالوا ده اللي عندك شويه برد، يجرى على الدكتور؟ يذهب مسرعا الى الطبيب يقول لك ده شويه برد. قالوا لا لا لا لا لا، برد ايه ده الفيروس اللي قضى على فلان وفلان وفلان وماتوا. يذهب للطبيب لتوه لحاله. فإدراكك لخطورة الرياء سيجعلك بسرعة تبادر إلى الحد. وعرفت أنه في حق الله فأسرعت إلى ربك وفررت إليه، وده العلاج الأول. استعانة بالله على الإخلاص، التعوذ بالله من الرياء، ففروا إلى الله. إبراهيم عليه السلام يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أدرك خطورة الشرك فدعا الله أن يجنبه الشرك هو وولده. أنت اليوم في هذه الدروس أدركت خطورة الرياء وأنه شرك، فالجأ بسرعة وقل يا رب اجنبني الرياء. ونحن ندعو في كل صلاة وفي كل ركعة إياك نعبد وإياك، مش كفاية العبادة، العبادة لها شروط ولها أمور، فاستعن بالله على تحقيق شروطها ونفي موانعها والإقبال فيها وعليها. استعن بالله، ده الحل الأول. ومن ذلك أن تدعو بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النار. قالوا وكيف نتقي رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، عندما صحح هذا الحديث. طيب يبقى أول حل يا إخواني هو اللجوء إلى من؟ إلى الله. ثاني حل معرفة الرياء والتحرز منه. اقرأ بقى ماذا قال العلماء في الرياء، اقرأ بقى كلام الغزالي والتفصيل اللي قاله العلماء واللي قاله ابن قدامة واللي قاله فلان وفلان من العلماء عشان تحذر. ما هو الآن أنت ما كنتش واخد بالك من الرياء الخفي، أنت كنت فاكر الرياء أنك تزين لأجل الناس وفقط، طلع أن التزيين ده وراء أمور. عرفتها من أين هذه الأمور؟ لما قرأت كلام العلماء فبدأت تحذر منه. فمن عرف الرياء وحذر منه وحذر منه فهذا ينبغي أو يعني يكون سببا في بعده عنه. النظر في عاقبة الرياء في الدنيا، في الدنيا مش في الآخرة، ايه عقوبة الرياء في الدنيا؟ لماذا رأيت الناس؟ بسألك انا، انت ليه بترأي الناس؟ ها؟ لأجل المدحة، يعظموك مش كده؟ تنقلب عليك الآية. كثير من الأوقات يعاقب العبد بخلاف مقصده لأن مقصده غير شرعي فيعاقبه الله بخلاف مقصوده. فالعقوبة بنقيض المقصود ثابت شرعا وقدرا. راح ياخذ مال بالربا وعشان كذا والمية هتبقى ألف و فجأة قسم ظهره وصار من أفقر الناس، عوقب بخلاف مقصوده. ايوه البت دي اجمل بت في منيا القمح وانا احبها وهتجوزها وامشي معاها واكلمها وارن لها، تبقى سبب التعاسه، تنقلب عليه الايه. نفس الكلام كما هو في هذه المعاصي هو في الرياء، اراد مراءه الناس تنقلب الايه ويذمه الناس. دي عقوبه من العقوبات. علق ابن القيم يقول تعليقا على كلام عمر بن الخطاب قال ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، ده في كثير من الأحوال طبعا. علق ابن القيم يقول لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص فإنه يظهر للناس أمرا وهو في الباطن بخلافه، عامله بنقيض قصده فإن المعاقبة بنقيض القصد ثابتة شرعا وقدرا، دي عقوبة في الدنيا. لا أساقص أو سيقص المصنف الآن علينا أمثلة إن صار المراءون محل سخرية واستهزاء من الناس. ما هو الناس مش كلها مغفلة، في ناس بتدرك وتشعر بالرياء اللي موجود في الشخص. يعني مثلا مما حكوه يقول الأصمعي أن أعرابيا صلى فأطال وإلى جانبه قوم، واحد كان واقف يصلي والناس جنبه فمطول في الصلاة، الناس عارفة وعرفوا ان هو بيطول عشان ايه يرائي، فقالوا بيكلموا بعض بيسمعوه ما احسن صلاتك، ما احسن صلاتك، بيقولوا له اللي هو بيفكر فيه. قال وانا مع ذلك صائم. طبعا تلكوا على الصوم الضحك مش كده؟ فانت مفضوح مكشوف يا مسكين. الامر الثاني يقول الماوردي معقبا على هذه القصة، تنظر الى هذا الرياء ما اقبحه وما ادله على سخف عقل صاحبه. طيب ذكروا ايضا ان طاهر بن الحسين قال لابي عبد الله المروزي منذ كم صرت الى العراق يا ابا عبد الله؟ قال بيقول انت جيت العراق من امتى؟ قال دخلت العراق منذ 20 سنة وانا منذ 30 سنة صائم. حتى زيارته مش ديه بس، مش بقالي 20 سنة كده في العلم، لا في حتة تانية مش واخد بالك منها، ده 20 سنة في طلب العلم وفي 30 سنة كمان صيام. فقال له مبكتا يا ابا عبد الله سألتك عن مسألة فأجبت عن مسألتين. فأقول كده عشان يكبر في صدري. فبين له أنه مرائي، انفضح أمامه برياء. ليس معنى هذا أن العبد يبدأ يفكر بقى في حيلة لا يدركها الناس. هتلعب مع مين؟ بتراوغ مين؟ بتخدع مين؟ ربك؟ ها؟ ولكن نقول هذا حتى يدرك العبد أن الناس وإرضاؤهم غاية لا تنال، مستحيل. فكن مع الشكور سبحانه، يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. ربنا يغفر لك كثير وحسن قد كده يضاعفها لك كثير، عكس الناس ينسوا كثير من خيرك ويفتكروا لك الشر الواحد. فمن أحق أن تعمل له، الغفور الشكور أم المتلمس لأخطائك ليقوم عليك وإن كنت قد أحسنت إليه الدهر كله؟ مين أقرب الناس، مين أشد الناس بالنسبة لك؟ زوجة محبة ومحب لها تحسن إليها كل الإحسان وبغير يحصل منك كده غلطة مرة تقلب على الوش الثاني تشهر بك، تلاقي أمها وأختها وحبايبها وأصحابها كلهم عرف وكأنك ما أحسنت العمر. هذا غالب أو حال غالب النساء، الناس لا يستحقون أن تعمل لهم أبدا. إياك تبقى مغفل كبير جدا، تبقى أنت تحبط عملك لمن لا يرقب فيك إلا ولا ذمة. وإن كان كذلك، إن كان يرقب فيك إلا وذمة ويهم مصلحتك مش هشهر بيك. لو تخيلنا إن لا ده زوجة أو أخ أو اللي هترأيه مخلص جدا ليك وأبدا ما يسيء إليك، فماذا يملك لك من الأجر؟ ولا شيء. يبقى إن لم يسئ إليك فلن ينفعك، بالعكس نظرك إليه والتفاتك إليه يحبط عملك فيكون قد ضرك. أقول لكم بقى كلمة محمد بن القاسم اللي عملنا عليها خطبة جمعة ودرس، قال وهل آفة الناس إلا الناس، مصيبة الناس الناس، هو اللي بيخليه يسرق وينهب ويجرم ويخون الناس. انا عايز ابقى معظم في الناس، ابقى انا الكبير اللي في البلد دي، فلاجل الناس يقتل ويسفك الدماء ويفعل كل شيء لاجل الناس. هو عايز المال ليه؟ ما أي سيارة وأي محمول وأي هدمة لبسها، لا لا لا، عشان الناس تشوفني في الأبهة دي. فيسرق لأجل الناس ويقتل لأجل الناس ويخون لأجل الناس، وهل آفة الناس إلا الناس؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذا بخلاف حال المخلصين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحس على المنبر بريح، خرج منه ريح، فقال: يا أيها الناس، قد ميلت، يعني رجحت، بين أن أخافكم في الله وبين أن أخاف الله فيكم، فكان أن أخاف الله فيكم أحب إلي، ألا وإني قد فثوت وها أنا نازل أعيد الوضوء. عكس الحالة الأولى، ها؟ فكان ذلك منه زجرا لنفسه لتكف عن نزاعها إلى مثله. تخيل واحد أخرج ريح في الصلاة، أخرج في الصلاة، منظري أصد الناس، ده حوار بينك وبين نفسك. طب بس، طب برضه هوري ربنا، أقول صليت وأنا أخرجت ريح، الله الناس، الله الناس. مش دي المشكلة عند عمر، هو خلاص هو قرر أن الله طبعا ناس إيه، وذهب ليتوضأ. الإشكال أنه أراد أن يعالج نفسه، إزاي يا نفسي تنازعي في هذا الأمر؟ دي عايزة تفكير؟ بصوا يا ناس، أنا كان كذا وكذا وكذا وكذا وأنا هعمل كذا. يعني يقتل هذا المرض في نفسه، يعالج نفسه. والإنسان قد يرائي الناس بطلب دنياهم فتهرب منه الدنيا، فتهرب منه الدنيا ولا يرجع من ريائه إلا بخفي حنين. اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت نيته الدنيا، وفي رواية طلب الدنيا، جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب. خرج بخفي حنين، خرج بولا حاجة، اللي جالك هو اللي كان جاي لك، بس انت مسكين فسدت عملك. طيب، من العلاج ايضا ان تنظر في العقوبة الاخروية. يبقى لو قلنا من العلاج الاستعانة بالله ودعاء الله ان يصرف عنك هذا، ان تحذر منه وتعرف مداخله، مداخل الرياء، حتى تتجنبه. ان تعرف انك في الدنيا خاسر وفي الاخرة خاسر. في الاخرة عرفنا ان اول من تسعر بهم النار مين؟ ثلاثة، منهم حافظ للقرآن ومتعلم للعلم ومعلمه ومجاهد بسبب الرياء، فمن خاف عقوبة الآخرة ترك هذا الرياء. بل إن الله يهتك سترك أمام الناس يوم القيامة، يهتك سترك. مش رسول صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. تعال ماشي رأي الناس يوم القيامة، أو المرأة هو، ويفضحك أصد الناس كلها، ويسمع بك زي ما سمعت الناس. الله، اما انا كنت بعمل ايه؟ لا كسبت دنيا ولا كسبت اخرى، انا كنت بقرأي ليه؟ انا كنت أرأي ليرى الناس. الناس في الدنيا عوقبت بخلاف مقصدي، وفي الاخرة فضحت امامهم. اقول لك الحل، خليك مع الله، خليك مع الله، انسى الناس. خامسا، إخفاء العبادة وإسرارها. واحد يقول: أنت مش من شوية قلت؟ لا، أنا قلت المشكلة أنه يترك العبادة، مش يخفي العبادة، يتركها هو المشكلة. يترك العبادة خوفا من الرياء مصيبة. لو دخل الشيطان لك من هذا الباب سيظل وراءك إلى أن تترك كل العبادات، خلاص عرف لك. لكن المطلوب الآن هو إخفاء، أن تتصدق حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك. يبقى أنت أنفقت ولا ما أنفقتش؟ أنفقت، ولكن سرا. بدل ما تروح في واضح النهار وناس شايفاك خليك في جنح الليل وما حدش واخد باله حتى تسكن الأقدام وتثبت وما فيش حركة وتروح في جوف الليل وتديها للمسكين. امتنعت عن الصدقة ولا تصدقت ولكنك أخفيت. يبقى لا تتوقف لا تمتنع عن العمل افعله ولكن اخفيه أسر به ما استطعت إلى ذلك إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وطبعا العلماء أكثرهم قالوا هذا على النوافل ولكن الفرائض ما فيها هذا الكلام. أصل الفرائض معناها يا إخواني مع أن في زمان السوء الذي نعيشه أقول لك اخفي النوافل والفرائض إلا أن يكون للتعليم الناس لكن هم كانوا طبيعي هو في حاجة اسمها مش هيصلي هيجيبوه من أفاه مش هيصلي ازاي مش هيصلي هيجيبوا الحاكم ويقول له صلي نو ما صلاش هيقتلوه في شريعة فقهاء في حاجة اسمها ما يطلعش الزكاة ما هو طبعا غصب عنه هيجيله ولي الأمر المسؤول عن الزكاة ها المسؤول عن الصدقة ويقول له فين الزكاة ويقول له دي الغنم اهي وياخد واحدة فغصب عنه هتتاخد ما فيهاش بقى استنى تعال لنا بالليل وهأسر تسر ايه يا حبيبي انت كده كده هتصلي وكده كده هتزكي وكده كده هتفعل الواجبات لان في مجتمع مسلم حولك فيؤاخذك. فكانوا بيتكلموا عن الايه عن النوافل لان دي كانت محل الرياء. لكن ده النهاردة ممكن الواحد فينا يجي كده يصلي العصر وماشي كده يعني بقى انا التقي انا الاخ الملتزم اللي بيصلي الخمس صلوات ما شاء الله عليك خمس صلوات ما انت كنت عايز تصلي كام ثلاثة ما هو ثلاثة كنا قتلناك اما كفرا ردة واما عقوبة حدا كده كده انت ستقتل ما ينفعش ترك الصلاة. فالعلماء قالوا يقتل ده ما فيهوش كلام ده لكن قالوا يقتل بقى ايه لانه كافر وارتد على الاسلام ولا ده حد من الحدود زي حد الزنا وحد سرق حد ترك الصلاة. فمسألة ان اقول بتتباهى انك صليت خمس صلاة دي ما كانتش محل تباهي كان التباهي من نوافل. ولهذا اقول لكم الان ان الجملة دي ضعفت في زماننا ما عادش ليها قيمة كبيرة اللهم الا ان تكون فريضة يجب ان تفعل جهارا صلاة في جماعة على قول الجمهور بوجوبها وانها فريضة ينبغي ان يفعلها نقولش هسيبها خوفا من الرياء. واستثنوا ايضا من يقتدى بهم من يقتدى بهم اي من العلماء ان امن على نفسه الرياء فان لم يامن على نفسه الرياء لا نقول له حافظ على نفسك احسن واضح باب التعليم. ونقل عن السلف الصالح في إخفاء الأعمال التي يستحب أن تخفى أمور تدعو إلى الإعجاب وتضع أصحابها في مستويات كريمة تجعلهم أسوة يحتذى ويقتدى بهم. ذكر عن ابن سيرين أنه كان يضحك بالنهار ويبكي بالليل يعني يضحك بالنهار ويبكي بالليل حد فهم يعني النهار هو مظنة لقاء مين الناس فيضحك مع ده ويهزر مع ده وهو في الليل من أكثر الناس بكاء بين يدي الله عكس الذين يتباكون بين أيدي الناس ويدخل الليل شخير لغاية الفجر ولا يعرف لله ولا يدمع دمعة ولا يقوم لله عكسه تماما حال السلف. وكان في ذيل أبي أيوب السختياني بعض الطول لأن الشهرة في عصره كانت بتقصير الثوب. احنا عندنا الشهرة بانك تطول الثوب خلاف السنة ها؟ لا كان ايامهم ايام صالحين صلاح كان مال البلد فالرياء يكون بايه بانه يقصر الثوب ولا يطول الثوب يقصر الثوب. فالناس كانت تقصر الثوب الى انصاف الساقين اعتبر الجلابية لغاية نص ايه الساق فكان هو يطول لغاية قبل الكعبين ها؟ معناه انه ايه ان اقلهم في التقوى واضح. فكان لكنه لم يتجاوز الحد الشرعي ما ينزلش اسفل الكعبين. فكان الشهرة عندهم الاصل في الناس الصلاح واكثرهم الثياب الى انصاف الساقين فكان هو يطول ما بعد انصاف الساقين وفوق الكعبين بقليل عشان ايه؟ عشان يدفع الرياء بأمر مباح، لأنه لا حرج فيما بين أنطاف الساقين والكعبين، أما ما أسفل الكعبين ففي حديث البخاري ما أسفل الكعبين في النار، قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن أدهم إذا مرض يرى عنده ما يأكله الأصحاء، مش العكس، مش يحط جنبه ليمونتين وكوباية شاي عشان يبين عيان، لا لا لا العكس، حتى لا يظهر المرض، لا يظهر الجزع، لا يظهر الشكوى ظاهرا بألوان طعوم المرضى. شايفين الدقة عندهم دي؟ هو لا يريد من الناس هذه الشفقة والرحمة والثناء، أصله مريض مش عايز الموضوع ده، مش في باله، عكسه تماما. ولكن ينبغي هنا بعد أن ذكرنا هذه النماذج أن نحذر من شيء، أحيانا الناس يزيدون في هذا الباب حتى يفعلوا أشياء محرمة شرعا، دي رقم واحد، أو أشياء تخالف الفطرة، أو أشياء تؤدي إلى ازدراء الناس لهم، الناس تحتقرهم. لا، الإسلام ما بيطلبش منك كده، مش زي اللي قال له البس خيشة وعلق جوز في رقبتك عشان الصبيان يحدفوك بالطوب، يا سلام يبقى أنت تمام كده، لا لا لا، هذا ليس من الإسلام في شيء. الإسلام لا يدعونا أبدا إلى ازدراء أنفسنا بين الناس واحتقارها بين الخلق. عشان كده ابتداء أنا قلت لك العلاج إيه؟ شيل مين من دماغك؟ شيل الناس، لأنك لو حطيتهم في دماغك ممكن توصل للدرجة السيئة دي. أنا بعالج الرياء، طيب بدل الناس ما يمدحوني أنا هعمل حاجة أخليهم يلعنوا في سلسبيلي، يذموني ويسبوني ويحتقروني. لا، الإسلام ما قالش كده، دي دروشة، واللي بيقولوه الصوفية ده دروشة، إن يمشي التاني بريالة وعامل لي خيشة وماشي مايل نفسه كده، قال يعني بقى ليه الصالح، دي دروشة وقلة دين، لا هذه ولا تلك. لا، الإسلام يحب منك مراعاة الناس وطلب إعجابهم ومدحتهم، لا، اجعل عملك لله، ولا إنك تحتقر نفسك وتزدريها لأجل الناس، إن الله كرمك فلما تهن نفسك. واضح؟ يبقى لا أرفع نفسي لأجل الناس ولا أحقر نفسي لأجل الناس. الله، ما نعمل إيه؟ افعل ما يرضي الله لله. أنا بتكلم عن موضوع صعب جدا على فكرة، مش بالسهولة اللي أنا بقولها دي، موضوع صعب جدا، يحتاج من عبد يعرف ربنا تمام، يعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وسننه، يعرفه تمام تمام، وهينسى ويذكر نفسه باستمرار بالأسماء الحسنى والصفات العلى، مطلوب منه هذا الفعل، يعرف طبيعة الحياة الدنيا وطبيعة الحياة الآخرة، وأنه لا مقارنة بينهما. لن ينجيك من الرياء إلا أن تكون عبدا ربانيا، لكن طول ما الناس مغروسة في قلبك وأقدامهم النجسة هي جذور في قلبك وبدنك، أبدا ما تخرج منه، ستقع في أحد النقيضين. اسمع إلى هؤلاء، ها؟ كان رجل من أفضل أهل زمانه، وكان يزار فيعظم، فاجتمعوا إليه ذات يوم فقال: إنا قد خرجنا من الدنيا وفارقنا الأهل والأموال مخافة الطغيان، وقد خفت أن يكون قد دخل علينا في هذه حالة من الطغيان أكثر مما يدخل على أهل الأموال في أموالهم، أرانا يحب أحدنا أن تقضى له حاجته، وإن اشترى أن يقارب لمكان دينه. بيقول إحنا سيبنا الدنيا، لكن وقعنا في غلطة تانية، إيه هي؟ الناس بتشوفني دلوقتي، أيوة الشيخ، الشيخ لو بشتري يرخصني في الثمن، ولو شافني أنا منتظر أنه سيهش لي، أنا أطلب هذا من الخلق، ده الراجل ده يقول نفسه كده. فشاع ذلك الكلام حتى بلغ الملك، ملك اللي في البلد، فأعجب به فركب إليه ليسلم عليه. وصل للملك رئيس الدولة إن فيه رجل من كتر حرصه بيقول للناس إحنا عايزين نحافظ على إني ساعات بنطلب إن الناس تراعينا في البيع، تراعينا في الشراء لأجل الصلاح، وهذا من الرياء. فالملك أعجب به وبإخلاصه، كان زمان بيقدروا يعني إخلاص ويعني دين، فجاء إليه فعرف أنه قادم عليك. قالوا هذا الملك قد أتاك. قال وما يصنع؟ إيه جاي للملك عشان إيه؟ قالوا للكلام الذي وعظت به. قال له أنت قلت كلام أعجب به جدا في الخطبة ووصله فجاي عشان يسلم عليك. شوف الرجل هيعمل في نفسه خوفا من الرياء، هيقولوا ده اللي رئيس الدولة بيجي لغاية عنده عشان يسلم عليه، خاف من الرياء. عمل ايه؟ قال لغلامي هل عندك طعام؟ قال نعم عندي شيء من ثمر الشجر مما كنت تفطر به. قال فأت به على مسح، على كساء، يعني هات بتاع كده كبير وحط فيه الأكل ده. فوضع بين يديه. الملك جاي ها، فهو شافه وعمل ايه؟ ها كان اولا كان يصوم النهار فافطر. فدخل الملك قال السلام عليكم، والرجل قاعد بيعمل ايه؟ بياكل. فما ردش وقعد ياكل بشراهه. فقال لهم اين الرجل؟ فين الرجل اللي تقولوا عليه؟ قال له هو هذا. قال هذا الذي ياكل؟ قالوا نعم. قال ما عند هذا من خير؟ ومش وسابه، شافوا مفجوع لا صايم زي ما قالوا ونازل في الاكل بشراهه الطريقه. هذا الرجل ازرى بنفسه لاجل دفع الرياء، فهم بيعمل ايه؟ لاجل دفع الرياء. فقال الرجل الحمد لله الذي صرفه عني. ماشي انت عالجت الرياء لكن وقعت في شيء ما طلبه الله منك. ربنا ما قالكش انك تزدري نفسك وتحقر نفسك وتشوه نفسك. ولهذا يا اخواني اذا حصل لاحدكم مدح لم يقصده قل الحمد لله، قل الحمد لله، مش قول لا لا لا لا لا لا، هوريهم اني جاهل، وتظهر جهلا وتزدري بنفسك. لا، ما قال هذا الدين ابدا، ما طلب هذا منك الشر. واضح اخواني؟ وهذا مسألة مهمة جدا، لأن أحيانا الإنسان يترك الخطأ فيقع في خطأ آخر. وفي رواية أو قصة قريبة لابن الجوزي أن الوليد بن عبد الملك أراد أن يولي يزيد بن مرثد، أن يجعله هو الوالي، يجعله الرئيس. فبلغ ذلك يزيد، عرف أن مصيبة جياله أنه يبقى الرئيس. فبلغ ذلك يزيد، كانوا بيفروا من الكلام ده لأن الناس كان عندها دين. فما كان من يزيد إلا أن تظاهر بالجنون، لبس فروة وجعل الجلد على ظهره والصوف خارجا، عكس ما بيتلبس الثوب، الصوف جوه والجلد بره، راح قلبه الصوف لبره والجلد لجوه، وأخذ بيده رغيفا وعرقا، العظمة بعد ما تاكل اللحمة اللي عليها بفيها كده بقايا لحم، قعد يمصمص في العظمة وماشي شايل الوبر ولا الفرو اللي عليه دوت. وخرج بلا رداء، ما هو كان فيه إزار يغطي الوسط ورداء على الكتفين، رمى الرداء، تخيل منظره عامل ازاي، ها، وشال الطاقية وشال الشال ومشي حافي. فجعل يمشي في الأسواق ويمصمص في العظمة وياكل. فقيل للوليد الخليفة إن يزيد قد اختلط، بيقولوا له ايه، كبر في السن وعقله بدا بيفوت، ده احنا شفناه كذا وكذا وكذا، فتركه خلاص بقى يا عين والد ده. فهل الاسلام يطلب منا ان يزدري العبد بنفسه لهذه الدرجه، يفر من الولايه والرئاسه لدرجه انه يزدري بنفسه؟ لا، هذا ليس من الاسلام يعني. فعايزين يا اخواني نعالج علاجا شرعيا. ان شاء الله المره القادمه نتكلم عن بعض علامات المخلصين، جعلني الله وإياكم منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.